لابد أن نبين. لأن هذا المجوس مثلا ما يقولون يجعلون العالم له خالقة. غير المجوس يعني في ناس مثلا الذين يسمون الشيوعية هؤلاء لا يقولون بشيء. يقول ما هي لطبيعة تتفاعل ووجودات تتوالد. لا لا من لا يمكن أن أحد من المتجاوزين العلمي هو الكرسي أبدا. ولهذا يكفي يلزم الله تعالى الذين يؤمنون بالعلوم الوهية بكونهم يقرون بتوحيد الربوبية، لأن من أقر بتوحيد الربوبية لزمه أن يقر بتوحيد الألوهية. ولذلك يقول العلماء توحيد الألوهية من لوازم توحيد الربوبية. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.